صل وسلم على محمد وآل محمد. مأجورا يا زهرا ومأجور يا حيدر علي. مأجورا يا زهرا ومأجور يا حيدر علي. مأجورا يا زهرا ومأجور يا حيدر علي. مأجورا بالانصاف يا شيعة الهادى النبي. مأجورا يا زهرا ومأجور يا حيدر علي. الحسين سفين ببحر الهوى لم يخيب من هام فيه. الحسين كان نورا أضاء متاه الجواب فلسفات تحتويه. الحسين سفين ببحر من هام فيه. حسين لم يكن حينا وما منهجه Bye. Oh. Thank you. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم.